لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. فنواصل حديثنا حول معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو حديثنا العاشر حول معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، وعنوانه معجزاته صلى الله عليه وسلم المتعلقة بمداواة المرضى. فإن مما أكرم الله عز وجل به نبيه صلى الله عليه وسلم من الآيات والمعجزات ما كان من جنس مداواة المرضى، فيجري الله عز وجل على يديه من الآيات ما يكون فيه شفاء المرضى من غير أسباب مادية، سواء تعلقت بمادة الدواء أو بزمن الدواء. فيمسح صلوات الله وسلامه عليه على الكثير، فيجبر على الفور بإذن الله، وينفث صلوات الله وسلامه عليه أو يبسط على المريض فيشفى بإذن الله، وغير ذلك من الصور الكثيرة التي ثبتت في مداواة النبي صلى الله عليه وسلم لكثير من أصحابه رضوان الله عليهم أجمعين. وقبل أن نقف على بعض هذه الصور، لا بد من مقدمة بين يدي ذلك، وهي مقدمة مهمة جدا بين يدي ذلك، إن شئت أن يكون لها عنوانا فهو: الله وحده هو الشافي. الله سبحانه وتعالى وحده هو الشافي سبحانه وتعالى. فإنه وإن كانت معجزات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يجري الله فيها على أيديهم ما يجري من شفاء المرضى، إلا أن الشفاء الحقيقي من الله، لأنه سبحانه وتعالى هو وحده الشافي، لأنه سبحانه وتعالى هو الذي خلق المرض وخلق الشفاء، وهو سبحانه وحده القادر على رفع هذا المرض، فإنزال الخير ورفع الضر من الله عز وجل وحده. قال الله سبحانه وتعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فهو على كل شيء قدير. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يرسخ هذه العقيدة في نفوس أتباعه، فهو الذي يدخل صلوات الله وسلامه عليه على المريض يرقيه، وهذا من وسائل التداوي في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فكان من قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم رب الناس أذهب البأس، اشفي، أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك. وفي رواية البخاري قال: لا شافي إلا أنت، لا شافي إلا أنت، شفاء لا يغادر سقما. وهذا كذلك الذي رسخت له الأنبياء عليهم الصلاة والسلام جميعا، كما يظهر في حكاية ربنا سبحانه وتعالى في قيل إبراهيم عليه السلام وهو يذكر محامد ربه سبحانه وتعالى، قال: والذي يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفي. هو وحده سبحانه وتعالى القادر على الشفاء ورفع الضر. وكذلك الصالحون والمؤمنون أصحاب العقيدة الصحيحة قد ترسخ عندهم ذلك. هذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، لما كان في مرض موته وقد أقبل على الموت وعلم أبو بكر رضي الله عنه أن أسباب الدواء والأطباء لا تغني عنه شيئا، فلما كانوا يقولون له وهو في ساعاته الأخيرة: ألا ندعو لك الطبيب؟ فكان يقول: قد رآني الطبيب. فيقولون: وأي شيء قال؟ فيقول: قال إني فعال لما أريد. ولذلك هذا أخذوه عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي علمهم ورسخ في قلوبهم ونفوسهم أن الشفاء من الله، وأن الله وحده هو الذي يقدر على ذلك. وأما الأطباء فهم أسباب مسخرة لله عز وجل، يجري الله سبحانه وتعالى على أيديهم ما يشاء من أسباب العلاج والتداوي، والتي إن شاء الله عز وجل أجرى سنته فيها بالشفاء، وإن شاء منع، فلا يكون للطبيب أثر، فالأمر كله بيد الله وحده سبحانه وتعالى. لما دخل طبيب على النبي صلى الله عليه وسلم فقال للنبي صلى الله عليه وسلم، وقد لحظ خاتم النبوة في كتف النبي صلى الله عليه وسلم، فظنه جهلا أن هذا شيء من المرض، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما هذا الذي في ظهرك؟ إني رجل طبيب، يعني إن شئت أن أعالجك منه. ما هذا الذي في ظهرك؟ إني رجل طبيب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: الطبيب الله، الطبيب الله، بل أنت رجل رفيق، وإنما طبيبها الذي خلقها. أنت رجل رفيق بالمرضى، تبحث في أسباب الله تعالى عن ما يداويهم، أما حقيقة الشفاء فليست منك أنت، فإن هذا الدواء الله هو الذي جعل له هذه السنن، وإن شاء منع وإن شاء أمضى. ولذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم: طبيبها الذي خلقها، أي طبيب النفوس الذي خلقها. ولذلك ترسخ في قلوب المؤمنين الصالحين أصحاب العقيدة الصحيحة هذا الاعتقاد، وعليه عباد الله، فإن معجزات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في مداواة المرضى وشفاء المرضى إنما كل ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى. فالأنبياء كغيرهم من الناس لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا حياة ولا نشورا، وإنما كله بإذن الله تعالى. لكن الفرق بين الأنبياء وبين الأطباء في هذا الباب أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يكرمهم وأن يظهر على أيديهم من الأمارات والآيات ما يكون حجة على المكذبين، وكذلك تثبيتا للمتبعين، فيجري الله على أيدي الأنبياء الشفاء من غير سبب. وهذا هو الفرق بين معجزات النبي في المداواة ومداواة الطبيب. فالطبيب يداوي بسبب، أي أن الأطباء لابد لهم من أسباب مادية، يعني مادة الدواء وزمن الدواء. فالمكسور مثلا أو الكسير مثلا إذا أراد الأطباء مداواته لابد له من جبيرة، ولابد لهذه الجبيرة من زمن قد يمكث الإنسان فيه شهرا أقل أكثر ونحو ذلك في سائر الأمراض عافانا الله وإياك. أما في معجزات الأنبياء فلا، فالأنبياء يداوون بإذن الله عز وجل بلا أسباب مادية، لا مادة علاج ولا زمن علاج. أي قد يبصق النبي على كثير فيشفى بإذن الله ويقوم، وهذا بإذن الله عز وجل. وهذا هو الفرق بين الطبيب ومعجزة النبي. فالطبيب لا يملك شيئا والنبي لا يملك شيئا، لكن النبي مقرن من ربه سبحانه وتعالى، مؤيد بهذه المعجزات حجة على المكذبين وتثبيتا للمتبعين. ولذلك يؤيد الأنبياء بمثل ذلك عليهم الصلاة والسلام. والصور في ذلك لنبينا صلى الله عليه وسلم كثيرة جدا، أقف معكم على صورتين فقط من هذه الصور. الصورة الأولى مداواته صلى الله عليه وسلم، ساق رجل من أصحابه وهو عبد الله بن عتيك رضي الله عنه، لما انكسرت في مهمة أرسله فيها النبي صلى الله عليه وسلم، فانكسرت فيها رجله، انكسر ساقه، فكانت المعجزة بأن لما انتهى من مهمته ورجع محمولا مع أصحابه، مسح النبي صلى الله عليه وسلم على رجله فقام يمشي بإذن الله عز وجل. ولنترك هؤلاء الكرام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يذكرون لنا هذه الحكاية الجميلة التي أصيب فيها عبد الله بن عتيك، وهي عملية بالتعبير العصري استخباراتية إسلامية ينفذها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على أعلى درجة من الحنكة في تنفيذ هذه المهمة. فلنسمع كيف كانت هذه المهمة ونعطر أسماعنا ونحن نتعرف على هذه المعجزة، كذلك بأحوال هذا الجيل، هذا الجيل الفريد، هذا الجيل المبارك، هذا الجيل الذي ضرب أروع المثل في الإيمان واليقين والثبات على الحق. فيحكي لنا البراء رضي الله عنه ابن عازب، أحد أفراد هذه القوة الاستخبارية الإسلامية التي قامت تنفذ عملية دقيقة جدا، وهي عملية قتل رأس من رؤوس اليهود الذين كانوا يؤذون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا يؤلبون الأعداء على الإسلام والمسلمين، وهو أبو رافع اليهودي لعنة الله عليه. هذا الرجل الذي كان من يهود بني النضير أصلا، وكانوا قد حاولوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون، وعفى عنهم النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الأمر، لكن طردهم من المدينة. فلما خرجوا من المدينة انحاز هذا المجرم أبو رافع اليهودي، هذا انحاز إلى خيبر، وسكن في خيبر في حصن له قوي وسكن فيه، وظل يؤلب الأعداء على الإسلام والمسلمين وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما كان من بد من التخلص من هذا المجرم الأثيم الذي يحرض على الإسلام والمسلمين أعداءهم في كل مكان، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليه هذه القوة التي تخلصه من هذه البؤرة الخبيثة التي تدبر وتتآمر على الإسلام والمسلمين. ولنترك البراء رضي الله عنه أحد أفراد هذه القوة يحكي لنا هذا المشهد. يقول البراء رضي الله عنه: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي رافع اليهودي رجالا من الأنصار، قال وأمر عليهم عبد الله بن عتيك، وكان أبو رافع يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعين عليه، قال وكان في حصن له بأرض الحجاز، فلما دنوا منه غربت الشمس وراح الناس بصراحهم. حاولوا تتصوروا المشهد وتعيشوا مع هذا الجيل الفريد. لما ذهبوا إلى حصن أبي رافع هذا اليهودي كانت الشمس قد قاربت على الغروب، وهذا قد تعمدوه رضي الله عنه. لماذا؟ لأن هذا الحصن يغلق مع غروب الشمس، على الحصن بواب بأبواب شديدة وأسوار مرتفعة، فإذا كان المغرب دخل أهل الحصن، الفلاحين منهم الذين يزرعون خارج الحصن يدخلون ويغلق الباب طوال الليل ولا يخرجون إلا مع طلوع الشمس، والصحابة يريدون الدخول لهذا المجرم الأثيم، فإذا رآهم اليهود وعرفوهم منعوهم وتيقظوا لأمرهم، ولذلك كان هذا التدبير منهم رضي الله عنه. جاءوا قبل الغروب، وقال عبد الله بن عتيك رضي الله عنه لأصحابه: انتظروا أنتم هنا وأنا سأحاول في حيلة أن أدخل. ما هي هذه الحيلة؟ يقول رضي الله عنه: فقال لهم عبد الله بن عتيق: اجلسوا مكانكم فإني متلطف للبواب لعلي أن أدخل. قال: فأقبل حتى دنا من الباب، قال: ثم تقنع بثوبه كأنه يقضي حاجته وقد دخل الناس، فهتف به البواب: يا عبد الله، إن كنت تريد أن تدخل فادخل، فإني أريد أن أغلق الباب. هو رضي الله عنه لما وصل قرب الحصن لم يدخل مع الداخلين من اليهود، إنما تأخر عنهم، لأنه لو دخل معهم عرفوه، تأخر عنهم قليلا كأنه واحد منهم تأخر يقضي حاجته، وقد تقنع بثوبه وجلس على الأرض كأنه يقضي حاجته. فالبواب من بعيد قال: يا عبد الله، إن كنت تريد أن تدخل فادخل عشان هنقفل الباب. فاستغل هذه الفرصة رضي الله عنه وأرضاه. قال: فكمنت، يعني لما دخل، ما دخل وانطلق مع الماشين في الحصن، كما في الرواية الأخرى قال: فكمنت في حظيرة حمار. أول ما دخل من الباب حظيرة حمار كأنها للبواب أو نحو ذلك، دخل وكمن فيها وظل مستخبئا في هذه الحظيرة رضي الله عنه. قال: فكمنت. قال: فلما دخل الناس أغلق البواب الباب، ثم علق الأغاليق على ود، يعني على وتد، مكان يعلق فيه المفاتيح معروف. قال: فقمت إلى الأقاليد وأخذتها وفتحت الباب. يعني البواب بعدما غلق أبواب الحصن أخذ المفاتيح وعلقها وذهب إلى مكانه. فجاء عبد الله بن عتيق رضي الله عنه الوحيد الذي دخل الحصن من الصحابة، فأخذ المفاتيح وفتح الباب العمومي وتركه مفتوحا ومغلقا في ظاهره، وذلك حتى إذا رجع لا يحتاج إلى أن يفتح ويتعثر فيجد الباب مفتوحا ويخرج. قال رضي الله عنه: فأغلقت علي من داخل، فقلت: إن القوم سدروا، أو إذا سدروا إلي لم يخلصوا إلي حتى أقتله. يعني يقول رضي الله عنه بعد مدة من تكمينه في الحظيرة جعل يقصد حصن أبي رافع، وهو يقصد الحصن كلما وجد بابا من أبواب بيوت اليهود يغلقه من خارج، وأبواب بيوت اليهود قديما كانت تغلق من الخارج لا من الداخل، لأنهم كانوا يفتحونها إلى الخارج، وهذا من جبن اليهود أنهم ما يفتحون بيوتهم إلى الداخل إنما يفتحونها إلى الخارج. فجعل يغلق أبواب كل بيت يراه وهو يمر إلى الحصن، وهذا أيضا لأجل أن لو انتبهوا ما يستطيعون الخروج إليه بعد ذلك. قال رضي الله عنه: فانتهيت إليه فإذا هو في بيت مظلم وسط عياله، وكان أبو رافع هذا كما في الرواية الأخرى يسمر عنده. يسمر عنده يعني ماذا؟ رجل يسهر الليل وله أصحاب وسمر ونحو ذلك. فظل الصحابي رضي الله عنه مكمنا حتى انتهى من سمره، خلص السهرة بتاعته. ولكم أن تتأملوا متى دخل الصحابي ومتى سيخرج. دخل مع غروب الشمس وظل ينتظر انتهاء سمر أبي رافع وأصحابه ربما إلى نصف الليل. فلما انتهى من سمره أبو رافع اتجه إليه عبد الله بن عتيك رضي الله عنه، قال: فانتهيت إليه فإذا هو في بيت مظلم وسط عياله، لا أدري أين هو من البيت. قال: قلت: أبا رافع، يعني لما دخل في الظلمة، ويقصد بالبيت الحجرة التي يبيت فيها أبا رافع، يبيت فيها أبو رافع. قال: فقلت: أبا رافع، بحيث أن يعرف هو فين في البيت، المكان مظلم جدا وهو بيده السيف. قال: فقلت: أبا رافع. فقال: من هذا؟ قال: فأهويت نحو الصوت فضربته بالسيف، رضي الله عنه وأرضاه. قال: وأنا دهش، دهش يعني ما أعرف النتيجة، الدنيا ظلام شديد وأنا ما أعرف النتيجة. قال رضي الله عنه: فما أغنيت شيئا، يعني ظننت أنه لم يقتل بهذه الضربة. قال: وصاح، صرخ، لكن الصحابي الجليل رضي الله عنه كان قد غلق كل الأبواب، وغلق أبواب حصن أبي رافع وهو داخل إليه، غلقها كلها من الداخل. قال: فخرجت من البيت، يعني من الحجرة التي فيها أبو رافع. قال: ثم دخلت إليه، يعني خرج برهة. قال: ثم دخلت إليه فغيرت صوتي فقلت: أبا رافع. غير صوته يعني حيث يفهم أنه رجلا غير الرجل الأول. فقلت: أبا رافع، ما هذا الصوت يا أبا رافع؟ قال: فقال: لا أم لك، قتلني رجل الآن. يقول له: أنت جاي يعني الآن تنظر، يظنه واحد من اليهود. لا أم لك، قتلني رجل الآن. قال: فضربته ضربة أثخنته ولم أقتله، ضربت ضربة أخرى على الصوت أيضا ولم أقتله. قال: فانكسر، قال رضي الله عنه: فوضعت رجلي ثم وضعت سيفي على بطنه. قال: فما تيقنت إلا خروج السيف من ظهره، رضي الله عنه. قال: فعند ذلك خرجت وتيقنت أنه قد قتل عدو الله. ومع ذلك ظل رضي الله عنه في شك من موته. قال رضي الله عنه: فخرجت من الحصن، فبينما أنا أخرج وفي درج له، سقطت رجلي فانكسرت ساقي، وفي الرواية الأخرى: فانخلع مفصلي. والعلماء يقولون قد حدث له الأمرين: انخلع مفصله وانكسرت ساقه، رضي الله عنه وأرضاه. قال: فجعلت أحجل حتى خرجت عن بيته وكمنت، وقلت: والله لا أخرج من الحصن حتى أتيقن موت أبي رافع. انظروا إلى قوة القلب والشجاعة، ظل باقيا في الحصن حتى يتيقن أن أبا رافع قد قتل. قال: فلما صاح الديك قام الناعي على الحصن وقال: أنعى أبا رافع تاجر أهل الحجاز. قال: فعند ذلك أيقنت قتل عدو الله، فخرجت إلى أصحابي أحجل، ثم رفعوني حتى وصلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فلما دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم قلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد قتل الله عدوه. قال: فرآني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أحجل، قال: مد رجلك. قال: فوضع يده عليها فمسحها النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فقمت وكأني ما شكوتها قبل ذلك، صلوات الله وسلامه عليه. وهذا هو وجه الشاهد من هذه الحكاية الطويلة، وهو معجزة النبي صلى الله عليه وسلم في مداواة المرضى. فإن الكسير أو المكسور ليس من عادة الطب ولا عادة قوانين الحياة في الطب أن المسح عليه يبرئه، بل يحتاج المكسور إلى جبيرة، وهذه الجبيرة ربما تحتاج إلى أيام أو شهور، وبعد الشفاء ربما لا يعود العضو كما كان. أما في هذا فإنها من معجزة النبي صلى الله عليه وسلم، يمسح على رجله فيقوم، فقلت فقال فقمت فكأني ما شكوتها، أي حتى ما فيها أثر، وقام رضي الله عنه. وهذا هو الشاهد، أن فيها تثبيت لقلوب أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. أما الصورة الثانية من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم في مداواة المرضى، فهي مداواته صلى الله عليه وسلم لعين علي بن أبي طالب رضي الله عنه يوم رمد رضي الله عنه. والرمد هو إصابة العين بمرض يصيبها عافانا الله وإياكم، وهو أنواع، ولك أن تتصور شدة الرمد الذي أصاب عليا رضي الله عنه من خلال شواهد. من أعظم هذه الشواهد عبد الله بن عتيق صاحب المهمة السابقة، فاتني وأنا أذكر لكم، كان ضعيف البصر رضي الله عنه، حتى قال البراء في الحكاية قال وكان في بصر عبد الله شيء، علشان كده كان سقط على الدرج رضي الله عنه. وما تخلف لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا فلان ويا فلان قوموا أنتم، ما تخلف. وهذا هو حال أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فكيف بعلي الفارس المغوار؟ هل يتخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخرج إلى قتال هو من أعظم القتال، وقتال يهود خيبر؟ فلقد كان ذلك يوم فتح خيبر، كان النبي صلى الله عليه وسلم عشية خروجه لفتح خيبر يجلس في المسجد بين أصحابه، وكان يستعد للخروج في الصباح، فقال بين أصحابه لو أعطينا الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال الراوي فبات الناس يدوكون، كلهم يرجو أن يعطاها. النبي صلى الله عليه وسلم بالليل الصبح في حد منكم هديله الراية، هذه ليست هي التي تشغل الصحابة، إنما الذي شغل الصحابة ما قاله بعدها، قال يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. ولذلك كلهم تمنى يومئذ الإمارة، يقول عمر ما تمنيت الإمارة إلا يومئذ. فلما أصبحوا جعلوا جميعا يتشرفون هكذا للنبي صلى الله عليه وسلم، كل واحد منهم يقول أحسن يكون مش واخد بال للنبي صلى الله عليه وسلم، فجعلوا يظهرون هكذا للنبي صلى الله عليه وسلم وهم في المجلس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أين علي بن أبي طالب؟ سبحان الله، هو ليس بين القوم، وهذا من باب الإيمان بالقدر. فقالوا يا رسول الله هو رمن، وفي رواية هو يشتكي عينيه. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليه فجيء به، ولك أن تتصور علي الفارس البطل المغوار يتخلف عن غزو خيبر، إذن أنه مصاب إصابة شديدة جدا، حتى أنه ربما لا يستطيع الرؤية إلا بصعوبة. فجاءوا بعلي رضي الله عنه، قال علي رضي الله عنه فبسق النبي صلى الله عليه وسلم في عيني، وفي الرواية الأخرى قال فبسق في راحة يده ثم مسح بها عيني، قال فما اشتكيتها إلى هذه الساعة، وهو يحدث بالحديث فما اشتكيتها، ما اشتكى عينه أبدا بعدها. ثم قال خذ، وأعطاه الراية، انفذ على رسلك، إلى آخر الحديث. الشاهد منه عباد الله لمعجزات النبي صلى الله عليه وسلم أن البسق ليس من أسباب العلاج المعتادة في الكون ولا الطب، بل الرمد يحتاج إلى أدواء وعلاج وزمن علاج ونحو ذلك، وربما يأتي بثمرة وربما لا يأتي. أما البسق فهو ليس من الأسباب المعتادة في الطب، فإذا كان ذلك فهو معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. والأخبار في ذلك كثيرة عباد الله. ونختم نقول: إن كان قد فاتنا معجزاته صلى الله عليه وسلم في مداواة أبداننا وأمراضنا، فقد بقيت لنا كلماته صلى الله عليه وسلم، وبقيت لنا شريعته صلى الله عليه وسلم. ومنها في هذا الباب، وهو باب كبير، وهو باب الطب النبوي من الجهة المادية، وباب الاستشفاء بالأدعية النبوية، وهو باب كبير أيضا، الكثير والكثير. ولعل من ذلك ما يقوله سهل بن سعد رضي الله عنه، قال: كنت أشتكي وجعا منذ أسلمت، يعني ظل منذ أسلم شهور أو أكثر يشتكي وجعا في بدنه، التهاب أعصاب، سكر، ضغط، الله أعلم. كنت أشتكي وجعا منذ أسلمت، قال: فجئت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك، فقال لي: دع يدك على الذي تألم من جسدك وقل بسم الله بسم الله بسم الله، وقل 7 مرات: أعوذ بكلمات، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحابس، فإن الله يرفع عنك ما بك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وكما كان يقول صلى الله عليه وسلم إذا دخل على المريض، يعلمنا الاستشفاء بمثل هذه الكلمات المباركات التي من فعلها بيقين وجد أثرها. قال صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا لم يحضره أجله فقال عنده 7 مرات: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك إلا عفي. وإنا لنفعل ذلك ربما، بعضنا يقول إنا لنفعل ذلك ولا يشفى المريض. العيب فينا، العيب فينا. فالدواء قد وصفه النبي صلى الله عليه وسلم، وأما قابلية المحل لهذا الدواء هي التي فيها الخلل، فقد يأخذه البعض متشككا غير متيقن، قد يأخذه البعض على سبيل التجربة ونحو ذلك. لا، إنما ذلك باليقين تجد أثره بإذن الله تعالى. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.